الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك. اللهم ارزقنا حسن العمل بهما وحسن الدعوة إليهما وحسن بيانهما، مبتغين بذلك وجهك الكريم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب شروط استيفاء القصاص. الشرط الثالث منها أن يؤمن في الاستيفاء التعدي إلى غير القاتل، لقوله تعالى: فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. الشرط الثالث من شروط استيفاء القصاص، مو من شروط القصاص، شروط استيفاء القصاص، قال: أن يؤمن أن مستحق القصاص ما يسرف في القتل. فإذا كان يسرف في القتل المفروض أن لا يولى، لأن قلنا أن ولي القتيل أحق الناس هم من المستحقين للقصاص، فهم الذين، فالحاكم يجعل لهم الأمر في إقامة القود على القاتل. فقال الثالث أن يؤمن الاستيفاء، يؤمن بمعنى أن يكون الحاكم والحضور الذين يشهدون القتل يعلمون أن الذي يقوم بالقتل عدل يؤمن منه أن يحيف فلا يجور، فلا يضرب في غير المقتل، ولا يتعدى على غير القاتل. اسمعوا ما يقول الآن. الشرط الثالث من شروط استيفاء القصاص أن يؤمن في الاستيفاء التعدي إلى غير القاتل، لقوله تعالى: فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ومن قتل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن قتل مظلوما فقد جعل لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. قال: فقد جعلنا لوليه، أي لولي المقتول، جعلنا له سلطان، حجة وقوة في تنفيذ القود، لأنهم أحق الناس بالقصاص، لحكم منها الدرك الثأر ومنها شفاء الغيظ وما في القلوب. فقال هنا أن الله عز وجل يقول: فلا يسرف في القتل، أي أن هذا الولي الذي جعل له السلطان، جعل الله له سلطانا في القيام بالقتل، لا ينبغي له أن يسرف في القتل. الإسراف تجاوز العدد، والظلم تجاوز الحد. لما قال فلا يسرف، فهم منه الفقهاء أنه لا يتعدى في قتله غير القاتل. والله أعلم، كلمة فلا يسرف أنها أعم من ذلك. فلا يسرف في الاستيفاء، لأن من ضرب أكثر من ضربة للتشفي فقد أسرف، ومن ضرب على غير العنق فقد أسرف، لو ضربه في وسطه أو في ظهره فقد أسرف. لكن لما كان الإسراف في الغالب يجعلونه من المعدودات لم يشيروا إلى هذا، وأشاروا هذا إذا وصلنا إليه إن شاء الله في القود في الأطراف. نعم. والقتل المفرد، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، يعني الله عز وجل يخبر أن هذا الولي جعل، قد يكون جعل كوني وقدري، وقد يكون جعل شرعي، وقد يكون كلاهما، أن الله كليهما جعل له النصر يقول بعض المفسرين كابن كثير يروي عن الطبراني أن ابن عباس رضي الله عنه استنبط من هذه الآية أن عليا ينصر أن معاوية ينصر في قتاله على علي. قال أن معاوية ولي القتيل عثمان رضي الله عنه لأنه من بني أمية بن عمه، ثم هو كان واليه، كان يطالب علي بقتلة عثمان، قل سلمهم إلي. عثمان قال لا يطيعونني، لو طلبت منهم تسليمهم أبوا أن يأتوك، لكن سلم لي الشام، اعطني الشام، وإذا استتب الأمر قمنا بالقصاص. وصار ما صار مما كتب الله على ذلك. فالشاهد قال لما كان هذا قال أقسم أن هذا سينصر، فكان كما توقع ابن عباس رضي الله عنه، قال فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ومعنى لا ليس معنى ذلك أنه كان ينصر بمعنى أن الحق معه، فإن دلائل السنة تبين أن الحق كان مع علي رضي الله عنهما، وهؤلاء اجتهدوا وكل مثاب على اجتهاده رضي الله عنهم، ولا يصح أن تميز أحد الفريقين ولا أن تثلب على أحد الفريقين. نعم. والقتل المفضي إلى التعدي فيه إسرافا، وفي المحرر والوجيز والفروع الجاني وهو أحسن. الجاني قال يقول المصنفين رحمه الله قال أن يؤمن في الاستفاء التعدي إلى غير القاتل. الذين كتبوا ممن أشار إليهم الشارح كالفروع وغيره قال أن يؤمن في الاستفاء أن يتعدى الجاني، أن يؤمن في الاستفاء أن يتعدى الجاني، وقال إلى غير القاتل. قال كلمة أن يتعدى الجاني أولى من هذه العبارة. نعم، يعني هكذا يقول. نعم. فلو وجب القصاص على حامل أو حملت بعد وجوبه لم تقتل. فلو وجب القصاص على حامل أو حملت بعد وجوبه، تعرف لما أتى بهذه العبارة؟ لأن لو أخذنا بالحرف فلو وجب القصاص على حامل لا يقتص حتى تلد ما في بطنها، فإن لم تأتي بعبارة أو حملت بعد وجوبه، ولو لم يأتي بهذه العبارة لفهم من فهم ممن لم يعلم بالسنة فقال هذه إنما حملت بعد الوجوب ولا يدخل فيها النهي، تقتل ولو كانت حامل. فقال لا، وجب عليها القصاص وكانت حامل حملها قبل وجوب القصاص، أو وجب عليها القصاص وحملت بعده، كلاهما إذا أردنا تنفيذ القصاص لا ينفذ حتى تضع حملها. واضح العبارة؟ نعم. لم تقتل وحبست فإذا ولدت جلدت وأقيد منها في الطرق. طيب، قال لم تقتل، إذا كانت حامل ما تقتل لكن تحبس خشية أن تفوت أو تهرب أو أو أو أو تختفي أو يخبئها ذويها وأهلها، قال تحبس. ما كان حبس في الأيام الأول، ولكن بعد ذلك ظهر الحبس. قال فإذا ولدت جلدت، إيش دخل الجلد هنا ونحن نتكلم في القصاص؟ لكن أراد أن يقول حتى الجلد، إذا كانت حامل وعليها حد القذف ما تجلد، ولو كانت حامل وهي ذكر لم تكن ثيب تجلد، قال ما تجلد حتى تضع الحمل. ليس هذا فقط في القتل، حتى في الحدود ألا تجلد، وأقيد منها في الطرف. قال أما أن يقاد منها في الطرف هذا هكذا يقول الشارح، وأظن والله أعلم أن حتى الطرف لا يقاد منها، أراد أن يقول لو كانت حامل وسرقت تقطع يدها، ولو قطعت يد أخرى تقطع يدها ولو كانت حامل، لكن الحامل قد يتأثر بخروج تتأثر بمعنى أن يتأثر جنينه، هم لما منعوا ذلك خوفا أن يصل العقاب أو تأثير العقاب إلى الجنين فيموت، ويكون القصاص أفضى إلى قتل نفس بريئة. لكن هنا أراد أن يقول أن القود في الأطراف لا يؤثر على الجنين. نعم. لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبا بغير خلاف نعلمه، حتى هكذا يقولون أكثر الفقهاء ومعظمهم يرون أن أول ما يدر ثدي المرأة من الحليب يسمى لبا، ويجعلون هذا غذاء الطفل، في الغالب يقولون أنه لا يعيش، لكن الواقع خلاف ذلك، لكن هكذا رأوه أو جربوه أو عرفوه، فقالوا أنه لا، انتظر حتى تسقيه اللبا، وبعضهم يقول حتى تفطم، هو أكثر أقوال الفقهاء، لا يقاد منها ولا يقتص منها حتى تضع فترضعه فينفطم، فحينئذ يقام عليه القصاص، لكن حتى تسقيه اللبا التنصيص على هذا الغذاء لأنهم يرونه فيه إقامة عيش الحمل، أن هذا الحمل ما يعيش دون أن يشرب هذا اللبن. نعم. لما روى ابن ماجة بإسناده عن عبد الرحمن بن غنم قال حدثنا معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قتلت المرأة عمدا فلا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملة، وحتى تكفل ولدها، وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها. روى ابن ماجه وضعفه، لكن هكذا ورد في سنن ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم، لفظ ابن ماجه المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها، أن يوقف القتل لغاية أنها تضع ما في بطنها، تضع ما في بطنها، ما قال تضع الذي في بطنها، مع أنه ما في الغالب يستعمل لغير العاقل للحيوانات وأشباهها، لكن لما كان ما في البطن مجهول الصفة لا يدرى ذكر أو أنثى حي أو ميت يستعمل كلمة ما، كما قالت مريم عليها السلام ربي إني نذرت لك ما في بطني، ما قالت الذي في بطن الله ما تعلم، هنا قال حتى تضع، صلى الله عليه وسلم حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا، وحتى تكفل ولدها يعني تقوم برعايته حتى ينفطم، وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها، هذا الحديث. نعم. ولأنه يخاف على ولدها وقتله حرام، لأنه قتل النفس بدون ذنب ما ينبغي. نعم. والولد يتضرر بترك اللبا ضررا كثيرا. وقال في الكافي لا يعيش إلا به، هكذا يقولون لا يعيش إلا به، هذا ظنهم. نعم. اقرأ. ثم إن وجدت من ترضعه قتلت، إن وجد من يقوم برضاعه قتلت هذه المرأة التي وجب عليها القصاص. نعم. ثم إن وجدت من ترضعه قتلت، لأن تأخير قتلها إنما كان للخوف على ولدها وقد زال ذلك. وفي الترغيب يلزم برضاعه بأجرة، وإلا أي إذا لم يوجد من يرضعه تركت حتى تفطمه لحولين. يلزم برضاعه بأجرة، الله أعلم، يلزم عن إما ولي المرأة التي يقام عليها القصاص، إذا كان هناك من ترضعه يلزم أن يدفع الأجرة لأجل أن يرضع الطفل، وإلا إذا لم يوجد من يرضعه تركت حتى تفطمه لحولين للخبر والمعنى. للخبر يعني ما ورد في الحديث عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءته امرأة قالت يا رسول الله طهرني، فردها قالت أتريد أن تردني كما رددت ماعز إني لحبلى، فقال صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تضعي ما في بطنك، فلما جاءت قال اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه، ثم جاءت فمعها طفلها بيده كسرة، فقال صلى الله عليه وسلم اذهبوا فارجموها، فرجموها رضي الله عنها حتى أن دمها أصاب بعض الصحابة فشتمها، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، رضي الله عنهم أجمعين. اللهم صل وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما. نعم. إلا أن يكون فيما دون النفس، والغالب عدم ضرر الاستيفاء منها. الغالب أنه إذا كان فيما دون النفس في الأطراف أن الحامل لا تتضرر. نعم هكذا يقول. ولأن القتل إذا أخر من أجل سقط الحمل فلأن يؤخر من أجل حفظ الولد بطريق الأولاد. هذا أراد أن يقول بعض الفقهاء ينازع، يقول الحامل بمجرد ما تضع الحمل يقام عليها القصاص، قال إذا خفنا تركنا إقامة القصاص عليها لأجل الحمل ألا يسقط، فخوفنا من هذا الطفل أن يموت فلا يجد راعيا أولى من حفظ من الاهتمام بالسقط، فكان تركها أن يقام عليها القصاص حتى يفطم هذا أولى. نعم. وظاهره أنه إذا أمكن سقيه لبن شاة فإنها تترك، وصرح في المغني والشرح بأنها تقتل. يعني يقول إذا وجدنا، في الغالب العرب ما كانت تفعل تسقيه إلا إذا عدم، لكن إنما يسقونه من ثدي الأمهات يبحثون عن مرضعة، ويقول إذا وجدنا أنه يقبل لبن شاة أرضع لبن شاة ويقام عليها القصاص. نعم. وصرح في المغني والشرح بأنها تقتل لأن له ما يقوم به. وظاهره أنها لا تؤخر لمرض وحر وبرد، وقيل بلى كمن خيف تلفها لحديث علي رضي الله عنه رواه مسلم. حديث علي ما في حديث بريدة، حديث بريدة رواه مسلم، حديث بريدة رواه مسلم. نعم. ولا يقتص منها في الطرف حال حملها. وكذلك يقال أن المرأة إذا كانت حامل لا يقتص منها في الطرف، الطرف يعني لأن في الأطراف ما فيه مفاصل كالركبة ومفصل الكوع ومفصل الساعد والأذن والأنف، هذه أطراف يمكن مماثلة القصاص، قال هذا يقاد منها في الطرف إذا فعلت بأخرى عمدا. نعم. لأن القصاص في الطرف لا يؤمن معه التعدي إلى تلف الولد أشبه الاقتصاص في النفس، بل يقاد منها فيه بمجرد الوقت صرح به في الفروع وغيره وفي المغني وسقي اللبى وهو ظاهر، وفي المستوعب وغيره ويفرغ نفاسها، وفي البلغة هي فيه كمريض. أراد أن يقول أن كتب الفقه تأتي بغايات مختلفة، منهم من يقول حتى تسقيه اللبى، ومنهم يقول لا حتى يفطم، وآخرون يقال حتى تبرأ، وآخرون يقال هي كالنفاس فإذا طهرت عفت. نعم. يعني أراد أن يقول أنهم مختلفون في ذلك. نعم. وحكم الحد في ذلك حكم القصاص لأنه في معناه وللخبر السابق. كذلك الحدود حكمها حكم القصاص. نعم. واستحب القاضي تأخير الرجم مع وجود مرضعة لترضعه بنفسها، واستحب القاضي تأخير الرجم مع وجود القاضي أبو يعلى يقول أنها تؤخر رجمها ولو وجدنا من يرضع طفلها حتى تنتهي أمه من إرضاعه. نعم يعني وقيل يجب. نقل الجماعة تترك حتى تفطمه، أي لا يقام عليها القصاص سواء في الرجم أو في القتل حتى تفطمه، وهو الصحيح لأن في الحديث قال اذهبي حتى تفطميه ثم تأتي. نعم. ولا تحبس لحد، قاله في الترغيب والرعاية، يقول أن في الحد ما تحبس، إنما تحبس في القصاص، أما في الحدود كالجلد جلد القذف وجلد شرب الخمر قال هذه ما تحبس. نعم. بل القود ولو مع غيبة ولي مقتول لا في مال غائب. بل لقود لا تحبس لحد، إنما تحبس لقود أي القصاص. ولو مع غيبة ولي مقتول، حتى ولو كان ولي المقتول غائب يقام عليها القصاص، ولا تحبس في مال الغائب، إذا كان في مال غائب لها ما تحبس لأجله. نعم. فإن ادعت الحملة واحتمل أن يقبل منها فتحبس حتى يتبين أمرها. فإن أرادوا إقامة القصاص عليها قالت أنها حامل، فيه وجهان، تقبل وتترك حتى يتبين أمرها، لأن هذا الأمر عندهم خفي ما يعلم ولا يعرفه إلا صاحبه، كالحيض لو ادعت أنها حاضت أو طهرت هذا لا يدرك إلا من جهتها، ولذا هو قاسه على الحيض. والرواية الثانية قال لا، إذا ادعت الحمل لا تقبل، يستدعى قوابل، القابلة يعني اللي تقوم بالتوليد، استدعي قوابل ويطلب منهن أن يكشفن عليها هل هي حامل أو ليست حامل. نعم. اسمعوا الآن ما يقول. فإن ادعت الحمل واحتمل أن يقبل منها فتحبس حتى يتبين أمرها، جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والفروع، لأن للحمل آمارات خفية تعلمها من نفسها دون غيرها، فوجب أن يحتاط له كالحيض. ويجب أن يحتاط له فيقبل قولها كالحيض، لو ادعت أنها انتهت العدة ولو ادعت أنها طلقها في حيض هذا يقبل قولها، هي أعلم بذلك. نعم. وعليه في الترغيب لا قود من منكوحة مخالطة لزوجها وهو ممنوع من وطئها لأجل الظهار، ففيه احتمالان. العبارة فيه نقص جملة، أراد أن يأتي بالغرائب، يعني الفقهاء أحيانا عندهم دقة نظر في مسائل، وهي إما أن يكون فيها مبالغة وتجوز، وأحيانا يقول فيها دقة في النظر. يقول في كتاب الترغيب لأحد علماء الحنابلة هذا النص، قال لا قود من منكوحة مخالطة لزوجها في زمن هو ممنوع من وطء، لا قود من منكوحة مخالطة لزوجها، يعني زوجها يأتيها ثم ثبت عليها الزنا فهذه لا يقام عليها الحد حتى يتبين حملها أو تثبت براءة رحمها. يقول وإن كانت في حالة ظهار، هذه المسائل دقيقة جدا لطلبة علم فقط، يعني المفروض ما يشاع، لكن هكذا نقرأ مذا قرأ وقرأناه. قالت لو كانت في حال الظهار، إيش معنى في حال الظهار؟ زوجها ظهر منها 4 أشهر، في خلال هذه الأشهر التي لا يطأها زوجها ثبت عليها الزنا ثم ادعت الحمل أو لم تدعه، هل يقبل قولها أو لا يقبل قال؟ فيه احتمالان. عرفنا هذا؟ هذا يعني مسائل إن قرأناها من باب التوسع وإلا لا يهمنا. نعم. اقرأ ما بعده. فإن ادعت الحملة احتمل أن يقبل منها واحتمل أن لا يقبل إلا ببينة ولو امرأة. اقرأ ما بعد المتن. وإن اقتص من حامل وجب ضمان جنينها على وجب ضمان جنينها على قتلها. وإن اقتص من حامل وجب ضمان جنينها على من قتلها. لو الحاكم أم السلطان أمر من يقيم الحد على هذه الحامل فأقام وهي حامل فأقام الحد عليها يموت جنينها. هذا الجنين لابد أن يضمن. الجنين تحرك ونفخ فيه الروح، فمن قتله فعليه غرة، يعني عبد أو أمة، يباع ويتكون ديته لورثة هذا لأمه أو لورثة هذا القتيل، وفيه الكفارة كذلك. هذا إذا قتل خطأ، بس قال الذي يقوم بالقتل المباشر هو الذي عليه الضمان. فإن كان المباشر ناسي أو لا يعلم والسلطان هو الذي أمره ويعلم السلطان، فالسلطان يضمن. وإن لم يعلم السلطان ولا الآمر فالفدية وهي الغرة في بيت المال. ذكر هذه المسائل والخلاف فيها. اقرأ المتن في شيء بعد كده. وقال أبو الخطاب يجب على السلطان الذي مكنه من ذلك. أبو الخطاب يقول لا، القصاص لأنه عندنا متسبب ومباشر، والحنابلة يجعلون دائما الضمان على المباشر. اللي حفر حفرة في طريق رجل يراد به الموت، فلما قرب من الحفرة عمد أحد الناس فدفعه فيها، أيهما القاتل، الدافع والذي حفر الحفرة؟ يقول الدافع، لأنه هو المباشر. عند الحنابل هم المباشر، عند غيرهم المتسبب، وبعضهم يقول كلاهما شريكان في القتل. فهنا الذي قام بالقتل هو المباشر، هو الذي عليه الضمان. ويقول أبو الخطاب الضمان على السلطان في جميع الأحوال. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. غدا إن شاء الله نقرأ كيف يستوفى القصاص، هل يستوفى بالسيف أو بغيره. نعم. فضيلة الشيخ، تاجر فرط في أموال المستثمرين فخسر وأصبح معسرا، فهل يحق له الأخذ من الزكاة لسداد أموال المستثمرين؟ إذا كان التاجر هذا أخذ أموالهم في مضاربة مشروعة وقام كما أذن الله له فخسر، المستثمرين ما يطالبونه، لأن الخسارة موزعة بينهم، هم خسروا أموالهم وهو خسر جهده. أما يأخذ أموالهم بحكم الضمان هذا ما نعرفه في الفقه، ما يأخذ أموالهم بحكم الضمان، يأخذ إذا كان استثمرها إما أن يقترض منهم فهي ديون عليه، وإما أن يكونوا شركاء في تجارتهم فالربح بينهم والخسارة بينهم. نعم. هل من تعريف الميسر والقمار، وهل ما هو حاصل الآن في بيع الأسهم يدخل في ذلك؟ نعم، بيع الأسهم داخل فيه، لأن الأسهم ليست منافع ينتفع بها الناس، وليست مما يعني مما تفيد الناس وتنفعهم، وإنما هي تلاعب بأموال تذهب هنا وتذهب هنا، فما الفرق بينها وبين الميسر؟ هي واحدة. نعم. جزاكم الله. نعم، صلى الله عليه وسلم.